السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. نعم. كيف دروس أدب؟ الأداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الحج، هل بقي منها شيء؟ لا إن شاء الله. ايش اخر درس اخر ادب اخذناه؟ نعم توسعة الزاد. احسنت، شكرا. والذي قبله؟ نعم الرفيق الصالح. الرفيق الصالح، نعم. كيف الرفيق الصالح؟ كم يكون من الرفقاء؟ ثلاثة فما فوق. شيء دليل ولد حظ على على على المرافق الأصحاب في السفر، وعلى الإنسان لا ينبغي له أن يسافر وحده؟ شيء دليل من السنة؟ نعم. فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. نعم. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. نعم. ما سار راكب في ليل وحده. ما سار راكب في ليل وحده. نعم. والشيخ نظم هذا الحديث، هو قال: والمرء منهي عن الإسفار منفردا بالليل والنهار. لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحده. نعم. طيب كيف اختيار من الرفيق؟ كيف يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله، الذي يبصره في دينه، يستفيد من صحبته، أليس كذلك؟ نعم. طيب هل يمكن ذكر حديث يدل على هذا؟ تفضل سلطان. نعم تفضل. حديث أبي موسى. نعم. الأشعري. نعم. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل كنافخ الكير وحامل المسك. كحامل المسك ولا كحامل المسك ونافخ الكير. نعم. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم، شكرا، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم. طيب المسافرون ماذا يستحب لهم وهم ثلاثة فصاعدا؟ نعم أن يؤمر أميرا، أن يؤمر أحدهم. نعم. شيخ حديث هل تحفظون حديث في ذلك؟ نعم شيخ. نعم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أحسنت. عن أبي سعيد الخدري. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هذا واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب. مستحب. نعم. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا؟ فقال لي: ذلك يستحب بلا وجوب. قال فيه الطب. لمن؟ أبيات للشيخ الصايغي. نعم. طيب المرأة بماذا تؤم عندما تريد السفر؟ تصاحب من؟ فضل. نعم المحرم. محرم، أن يكون لها محرم أو زوج. هل تسافر مع غير محرمها أو زوجها؟ لا لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة ليلة يوم وليلة إلا مع محرم منها. نعم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما كذاك؟ طيب طيب يسأل سائل يقول إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا ووجب عليها الحج، هل تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معه نساء ولا لا؟ نعم خلاف بعض العلماء قال ما تخرج، وإن تكون لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء. كيف تفعل؟ إيش تفعل؟ توصل بالحج، هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية؟ خلاف أيضا الخلاف. نعم طيب، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها على منا، وإن يكون زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر، وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤجلي. طيب اختيار النفقة، تكون النفقة من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، أكذاك؟ طيب زين، من ذلك أيضا ويؤمرن أن يتركن النفقة لكل من يمونه قال الثقة، وهكذا يودعن المنزل بركعتين حبذا من فعلا، كما أنه يؤمر بأن وسع من الزار يتسع خلقه وتحسن معاملته، فكذلك عليه أن يترك لكل من يعوله لكل من يلزمه عوله ما يحتاجون إليه من النفقة حتى يرجع إليهم. هل له أن يخرج عنهم بدون شيء؟ لا يقول أنا خارج في حاجة أو خارج معتمرا أو خارج مثلا غازيا في سبيل أترك أولادي هكذا، لا، لأن هذا على حال شيء واجب عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن هذا شيء واجب عليه. إذا وجد مثلا ما يبلغ الحج ورده إلى أهله ولكن لم يجد ما يتركه لمن يعوله حتى يرجع إليهم، هل يلزمه الحج؟ لا ما يلزمه، ما كذاك؟ زين، فإذا أراد الخروج هكذا يودع عن المنزل بركعتين حبذا من فعل. إذا أراد الخروج يودع بيته بركعتين مستحب، أنا استحب بعض العلماء ذلك أن يودع بيته بركعتين، واستحب بعضهم أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وبعد الفراغ من هاتين الركعتين من استحب بعضهم أن يقرأ آية الكرسي وسورة قريش لإيلاف قريش، وبعد ذلك يدعو بهذا الدعاء اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. فإذا قام قال اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، وعلى يدعو بما تيسر من الدعية. زين، فإذا خرج من بيته تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، عندما يخرج من بيته ذاك الحال يأتي ببعض بالأوراد أو ببعض الأوراد الماثورة في ذلك، من ذلك أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. نعم، ويدعو بما تيسر. فإذا ركب راحلته ودابته، فإذا ركب مركوبه أي مركوب كان، يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله بسم الله بالله والله أكبر، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا صار به راحلة يدعو بها الدعاء، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم هون اللهم نعم، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن حول ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرا هذا وطولنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن حول بعد الكون ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم، زين. وهو مسافر على كل حال يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا عاد شرفا كبر، وإذا هبط واديا سبح، لحديث جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. نعم، وإذا أتى عليه الليل، من أتى بذلك الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من منكم يذكره؟ نعم، كان إذا سافر أو غزا فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. نعم، وهكذا. فإذا مر بقرية يريد نزولها يدعو بهذا الدعاء، إيش؟ من منكم يأتي به؟ اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ها؟ ورب الأراضين السبع وما أقلن، وما أقلن، ورب الشياطين وما أظلن، ورب الرياح وما درين، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. زين، اللهم ارزقنا حياها واعذنا من وباها، اللهم ها حببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا. نعم، زين. واذا نزل في مكان قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما يضر شيء حتى ينتقل من ذلك المكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. زين، وإذا خاف قوما ماذا يقول؟ اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طيب، وهكذا يكون في مسيري الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الدعاء ومن مدارسة ما يتعلق بالحج من مناسك الحج ما يختص بالحج والعمرة، يكون هكذا باستمرار. ما يكون مشغول بأمور الدنيا ما كذاك، ويكثر من الدعاء. لكن الحال دعاء المسافر من الأدعية المستجابة. ثلاثة لا تراد، ثلاثة أها نعم هات مدخول ثلاثة دعوات مستجابات ولا شك فيهن. نعم، دعوة الوالد الوالدة، نعم، ودعوة المظلوم، نعم، ودعوة المسافر. ودعوة المسافر أحسن، شكرا. ودعوة المسافر، نعم. طيب زين، فإذا وصل الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته، هنا لا يتجاوزه إلا وهو محرم. وهنا عندنا وصلنا الميقات، علي نذكر الركن الأول من أركان الحج ومن أركان العمرة، وهو الإحرام. وقت بعده بعد خمس. نعم. طيب الإحرام بالحج، الإحرام تعرفتم سابقا على أن العمرة لها خمسة مناسك، ما كذلك؟ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلق أو التقصير، ما كذلك؟ والحج له عشرة مناسك: الإحرام والتلبية والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ورمي الجمار والنحر والإحلال بالحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ما كذا؟ طيب الإحرام، فإذا وصل الحاج الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته وجب عليه أن لا يجاوزه إلا وهو محرم وقاصد لنسك الإسلام لا يعدون مواضع الإحرام، لا يعدونها وهو غير محرم، فإن تعدى قيل فيه بالدم. طيب ما هو الإحرام ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج؟ معكم هنا ثلاث مسائل، هيش ما هو الإحرام زين، ومتى يكون ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج وما هي صفة الإحرام. كم مسألة؟ كم؟ ما هو الإحرام زين، من أين يكون الإحرام، متى يكون الإحرام بالحج، ما هي صفة الإحرام، ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم. كم؟ خمسة. طيب الإحرام، الإحرام ما هو الإحرام، تعريف الإحرام، نعم. عرفتم حكمه على أنه ركن من أركان الحج وهو ركن من أركان العمرة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية، هذا تعريف الإحرام. ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في أحد النسكين. إيش أحد النسكين؟ هو النسكين، ما المراد بالنسكين؟ الحج والعمرة. ما المراد بالنسكين؟ الحج أو العمرة. ما المراد بالنسكين؟ الحج والعمرة. نعم. لو قلت لك أنا ما المراد بأحد النسكين؟ تقول الحج والعمرة. ما المراد بالنسكين؟ الحج والعمرة. حين هو الإحرام، نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية. إيش المقارنة هي؟ النية، نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. تجرد من إيش؟ طيب من على حال اللباس المخصوص كما سيأتي، من القميص ومن العمامة ومن البرانس ومن الخفاف ومن سراويلات إلى غير ذلك. سيأتي من إيش معنى التجرد وإيش معنى التلبية. لكن حفظ الآن مبطو التعريف، نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. زين، من أين يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ الإحرام له مواقيت معينة. عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، وأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. كم إقاثه؟ 5. نعم، يلملمون ميقات أهل يمني، وذو الحليفة لكل مدني، وجحفة أيضا لأهل الشام، وقرن لنجدها التهام، وذات عرق للعراق ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. عرفتم من أين يكون الإحرام؟ من المواقيت. فإذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات الذي يحرم منه أهل ناحيته وجب عليه أن لا يجاوزه إلا وهو محرم. نعم. وإذا أتى مثلا من من من من من من مكان آخر ومر على ميقات المواقيت أيضا كذلك لا يجاوزه إلا وهو محرم. وذات عرق للعراق ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن، كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. واضحة؟ أنتم ذهبتم إلى إلى إلى قصر الحج بيت الله الحرام أو العمرة، أتيتم المدينة أولا، من أين تحرمون؟ من الحليفة. لو ما عليكم الحال قصدتم مكة من أول مرة تحرمون من أين؟ من قرن، ما كذاك؟ قرن ميقات نجد، ما كذاك؟ نعم. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن. أنتوا لو ما جيتوا المدينة جيتوا من هناك، من هنا تحرمون؟ من قرن، ما كذاك شيء؟ وأهل اليمن يلملم، وأهل العراق ذات عرق. طيب، لو كان مثل الحاج أو المعتمر مكانه منزله بين الميقات ومكة، من أين يحرم؟ هذا السؤال. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي، من أين يحرم؟ من أهله، من بيته. لو كان مثلا يعني مسكنه بيته، لو كان مقيما بين الميقات ومكة، من أين يحرم؟ من مكانه، أليس كذلك؟ مثل أهل الطائف، ما أهل الطائف، مثل أهل جدة، من هين يحرمون؟ من جدة، ما كذاك؟ كيف؟ ما لكم ساكتين وما فهمين؟ ما فهمين؟ ما فهم سلطان؟ فهم. إيش قلنا؟ من كان يسكن بين الميقات ومكة. نعم. فمن أين يحرم؟ نعم. يحرم من بيته. نعم، من بيته. طيب، أهل جدة من يحرمون؟ من جدة. لأن دون ميقات، ما كذاك؟ نعم. من جدة بين الميقات وبين مكة، ما كذا؟ نعم. طيب. نعم. طيب، الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل هذا الدرس اللي بدأنا به. بدأنا بماذا الآن؟ بالإحرام. نكمل إن شاء الله الدرس، نكمل هذا الموضوع في الدرس الآتي. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.